نمشي مع الاول. يلا يلا يلا يلا يلا اسمع. طق مقاسة طق العود، طق مقاسة طق العود، طق مقاسة سمح الباسة، مبرك يوم توافق ناسة. طق العود طق مقاسة طق العود، طق مقاسة طق العود، طق مقاسة سمح الباسة، مبرك يوم توافق ناسة. طق العود طق مقاسة طق العود، طق مقاسة طق العود، طق مقاسة سمح الباسة، مبرك يوم توافق ناسة. طق العود طق مقاسة طق العود، طق مقاسة طق العود، طق مقاسة سمح الباسة، مبرك يوم توافق ناسة. طق العود شق قدامي شوف جديدة، وعين الثاني كبرت عين، صرت ميامي فوق خدودك ملون ناسة متمنيها من دعمامي، وانا في وسط العراسة. طق العود طق مقاسة طق العود، طق مقاسة طق العود، طق مقاسة سمح الباسة، مبرك يوم توافق ناسة. لجدد النارك مبروك، ما تقرب منا ريح حتى من ريح الجنة، نص الحضارة عطاسة، ويا لو تبقى لكنة ما عاد يرافق فلاسة. جدد النارك مبروك، ما تقرب منا ريح حتى من ريح الجنة، نص الحضارة عطاسة، ويا لو تبقى لكنة ما عاد يرافق فلاسة. طق العود طق مقاسة طق العود، طق مقاسة طق العود، طق مقاسة سمح الباسة، مبرك يوم توافق ناسة. طق العود ها يلا عليل علي هاي جدد النارك مبرك، ما تقرب من ناري حتى من ريح الجنة، نص الحضارة عطاس، ويا لو تبقى لكنا ما عاد يرق الا صادق العود. طق مقاسة طق العود، طق مقاسة طق العود، طق مقاسة سمح الباسة، مبرك يوم توافق ناسة. طق العود هو صارت خفاجة بحزام مريرة، فضة دارت بالجلاسة، جضة كيف تنهي تلقى الراسة، حتى العاقل صبع عطا، روح كبدة كيف عباسة. طق دارت خضة صارت خضاجة بحزام مريرة، فضة صارت خضاجة بحزام مريرة، فضة دارت بالجلاسة، جضة كيف تنهي تلقى الراسة، حتى العاقل صبع عطا، روح كبدة كيف عباسة. طق العود طق مقاسة طق العود، طق مقاسة طق العود، طق مقاسة سمح الباسة، مبرك يوم توافق ناسة. طق العود جدد النارك مبرك، ما تقرب من ناري حتى من ريح جدد النارك مبرك، ما تقرب من ناري حتى من ريح الجنة، نص الحضارة عطاس، ويا لو تبقى لكنا ما عاد يرافق فلاسة. طق العود طق مقاسة طق العود، طق مقاسة طق العود، طق مقاسة سمح الباسة، مبرك يوم توافق ناسة. طق العود